الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت السائلة على ما يبدو بارك الله فيها أنها ذات فقه، فسألت سؤالا موجزا عن العمل يوميا حتى تلقى ربها وهو عليها راضي. فأقول وبالله تعالى التوفيق إجمالا لا تفصيلا، اعلمي ابتداء أن لربك عليك حقا، وأن لنفسك عليك حقا، وأن لزوجك عليك حقا، وأن لولدك ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فإذا استيقظت من نومك فجرا مثلا أو قبل الفجر إذا أردت مزيدا من الخير وأردت سبقا بالخيرات وأن تكوني من السابقين، فقومي من الليل في الثلث الأخير من الليل، صلي ما تيسر لك، واستغفر الله عز وجل، واسألي ما تريدين، ثم أوتري وصلي الفجر، صلي الفجر بسنته، واستعيني بالله على الذكر بعد الصلاة، وكذا أذكار الصباح والمساء. ثم من الخير أن تصلي ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح أو رمحين ربع ساعة تقريبا، والأولى أن تصلي 4 ركعات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، فيا حروز يحفظك الله بها. صلاة الفجر، أذكار الصباح تقولينها، تتلي كتاب ربك ما استطعت، ثم تصلي الشروق ب10 دقائق وبربع ساعة 4 ركعات، فتلك حروز، وتحترزي تماما وتحتاطي أن لا تلوث صحيفتك في مبتدئها بعصيان لله. ثم إن كان وراءك أعمال منزل تتطلب أو زوج وأولاد لهم مطالب، فلهؤلاء حق ما دامت طلباتهم فيها طاعة لله سبحانه وتعالى، ثم تحافظين على الفرائض وتصنعين في المساء ما صنع في الصباح من أذكار، وتؤدين الفرائض مع النوافل قدر استطاعتك. وإذا جعلت وقتا للعلم الشرعي لتفقه في دينك فهذا أمر عظيم وسبب عظيم من أسباب رفعة الدرجات والاستنارة في الدنيا بإذن الله عز وجل.